مرات تعبد مرات سند مرات شدد وانا وياه والمرات الثانية ما بعد ارجع والقى ما نسيتنيش مرات تعبد مرات سند مرات شدد وانا وياك والمرات الثانية ما بعد ارجع والقى ما نسيتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا الرحمة شالتني وما سابتنيش وما بلاقي النفس انهارت تحت رحاية شك وضيق والنوم هارب مني اطالب قلبك واصرخ ما تسيبنيش وما بلاقي النفس انهارت تحت رحاية شك وضيق والنوم هارب مني أطالب قلبك واصرخ ما تسيبنيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده ما رحم الأم الرحمة شالتني